والله أعلم. قوله ثم يكسر فبطلان بفضل الله يكسر ويجوز فتحها، يقال أكسل الرجل في جماعه إذا ضعف عن الأنزال. وكسل أي بفتح الكاف وكسر النين وكسر السين، والأول أصح وكسر. قوله صلى الله عليه وسلم يغسل ما أصابه من الماء، فيه دليل على نجاسة رطوبة فرج المرأة، وفيها خلاف معروف، وصح عند بعض أصحابنا نجاستها. ومن قال الطهارة يحمل الحديث على الاستحباب، يحمل الحديث على الاستحباب، وهذا هو الأصح عند أكثر أصحابنا. نعم. والقول بأن هذا نجس كل ما يخرج من السبيلين الصحيح أنه نجس. نعم. قوله حدثني أبي عن الملي، عن الملي يعني بقوله عن الملي أبو أيوب، هكذا هو في الأصول أبو أيوب بالواقع، وهو صحيح، والملي المعتمد عليه المركون إليه، والله أعلم. قوله إذا جامع ولم يملي هو بضم الياء وإسكان الميم، هذه اللغة الفصيحة وبها جاءت الرواية، وفيها لغة ثانية بفتح الياء، والثالثة بضم الياء مع فتح الميم وتشديد النون، وقال أنها ومنية ومنى، ثلاث لغات حكاها أبو عمر والزاهد، والأولى أفصح وأشهر. نعم. وبها جاء القرآن، قال الله تعالى أفرأيت ما في النور. نعم. قوله أبو غزال المسمعي هو بفتح الغين المعجم وتشديد السين المهملة، ويجوز صرفه وترك صرفه، والمسمعي بكسر الميم الأولى وفتح الثاني، واسمه مالك بن عبد الواحد، وقد تقدم بيانه مرات، ولكني أنبه عليه وعلى مثله لطول العهد به كما شرطته في الخطبة، كما شرطته في الخطبة. نعم. قوله أبو رافع على أبي هريرة، اسم أبي رافع نفيل، وقد تقدم أيضا. قوله صلى الله عليه وسلم إذا قعد بين شعبه الأربع ثم جهدها، وفي رواية شعبها، اختلف العلماء في المراد بالشعب الأربع، فقيل هي اليدان والرجلان، وقيل الرجلان والفخذان، وقيل الرجلان والشفرات، واختار القاضي عياض أن المراد شعب الفرج الأربع، والشعب النواحي واحدتها شعبة، وأما من قال شعبها فهو جمع شعب، ومعنى جهدها حفرها، كذا قاله الخطابي، وقال غيره بلغ مشقتها، يقال جهدته وجهدته بلغت مشقته أو بلغت مشقته. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى الأولى أن يكون جهدها بمعنى بلغ جهده في العمل فيها، والجهد الطاقة، وهي إشارة إلى الحركة وتمكن صورة العمل، وهو نحو قول من قال حفرها أي كدها بحركته، حفزها، حفزها أي كدها بحركته، وإلا فأي مشقة بلغ بها في ذلك، والله أعلم. ومعنى الحديث أن إيجاب الغسل لا يتوقف على نزول المني، بل متى غابت الحشفة في الفرد وجب الغسل على الرجل والمرأة، وهذا لا خلاف فيه اليوم، وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة ومن بعدهم، ثم انعقد الإجماع على ما ذكرنا، وقد تقدم البيان معنا. قال أصحابنا ولو غيب الحشفة في دبر امرأة أو دبر رجل أو فرج بهيمة أو دبرها وجب الغسل، سواء كان المولد فيه حيا أو ميتا، صغيرا أو كبيرا، وسواء كان ذلك، هذا طبعا من صور يعني صور طبعا كلها هذه صور محرمة يعني لهذا الفعل، لكنه يذكرها من باب وجوب الغسل يعني، وإلا في فرج يعني في الدبر أو في فرج يعني امرأة لا تحل له أو بهيمة أو غيرها، كل هذه من صور يعني الكبائر العظيمة والفسق، وقد تكون الكفر إذا يعني استحل مثل ذلك، ولكنه ذكرها من باب يعني ما يجب الغسل. نعم. وسواء كان ذلك عن قصد أم عن نسيان، وسواء كان مختارا أو مقنعا، نعم، أو استدخلت المرأة ذكره وهو لا، وسواء انتشر للذكر أم لا، وسواء كان مختونا أم أغلى، فيجب الغسل في كل هذه الصور. كل الصور هذه يعني ذكر كل الصور المحتملة من حلال ومن حرام،